محمدة محمدة قد يأتي مصدرا واسم الزمان واسم المكان مقبرة مقبورة مقبرة بالتثليث مثلا، فهذا ليس من أسماء الفاعل لكن يأتي المصدر أو باسم الزمان والمكان. فعلة إيش بعده؟ فاعلين. فاعلين حاكم للتثنية؟ نعم فاعلين. فاعلين إيش يقصد فاعلين؟ فاعلين إما أن تقول فاعل لما كان اسم فاعل للفعل الوزن فعل أو فاعل مثلا، ها إذا فتقول ذهب فهو ذاهب، شرب فهو شارب، ها نام فهو نائم، قال فهو قائل، وما أشبه ذلك. هذا هو الظاهر من قول فاعلين. نعم إيش بعده؟ قال فاعل فاعش فاعلي فاعلي فاعل هذا المفرد، فماذا يقصد فاعل إذن؟ عبارته غير واضح، مع أنه يقصد بشيء ليس من الأمور المعروفة في اسم الفاعل، لكن ماذا يقصد فاعلين؟ شيخ المراد بالتصريف هنا في هذه الأبيات، المراد بالتصريف التصريف؟ التغيير التذكير التغيير أولا للهيئة وبعد ذلك ينظر. هذا التغيير للهيئة على ما يدل، على يدل على التكثير أو التقليل أو كذا، أي مسألة أخرى. رأيت؟ فإذا كانت أراد اسم الفاعل بيان اسم الفاعل صيغة اسم الفاعل، فهذا بالأصل أن يدل على التقليل. إذا فعل الفاعل الشيء مرة واحدة تقول فاعل، شرب مرة واحد شارب، دخل داخل أكل آكل. رأيت؟ هذا اسم الفاعل الذي لا يدل على التكثير في الفعل. وقد يأتي اسم الفاعل دال التكثير في الفعل فيؤتى بهيئة أخرى، كان يؤتى بهيئة فعال كما تقدم أمس وكذا، أو فعول أو فاعل أو مفعال وما أشبه ذلك. لكن إذا لم يقصد التكثير ففاعل فقط، ثم فاعل يكون قياسا مضطردا لما كان الوزن فعله في الماضي من الأفعال وهو متعد أو لازم، وكذلك لما كان الوزن فاعل إذا كان متعديا يأتي بكثرة الوزن فاعل، أما إذا كان على وزن فاعل في الماضي وهو لازم فالقياس فاعل وأفعل وفعلان، وقد يأتي على فاعل كما في سالم فهو سالم. هذا كله تقدم. فإذا كان يريد الفاعل اسم الفاعل ف هو هذا اسم الفاعل من الفعل الثلاثية التي على وزن فاعل. لكن إذا كان الفعل أكثر من ثلاثة أحرف فهذا له وزن آخر غير وزن فاعل، وهما الذي سيذكر هذا هو الآن يتكلم في الثلاثي، يتكلم في الثلاثي. اقرأ شوف. نعم فاعلين فعال فعال. شوف هذا وقول فاعلين فاعلين اسم فاعل لكنه جمع، وقول لذلك فعل الذي تقدم من هذا القبيل فيما يظهر سبقا كل ذلك تقول ناكل نقل، فهو اسم فاعل أو جمع لاسم الفاعل، ها وفاعلين جمع لاسم الفاعل، ها تقول كاتبون كراما كاتبين فاعلين، يكون هكذا. إذا جمعت فاعل، إذا جمعت اسم الفاعل الذي له وزن فاعل تقول فاعلين. وإيش ماذا بعده؟ فعالين. وفعالين. فعالين ولعله يقصد جمع اسم الفاعل. الجموع هذه أوزان لجموع اسم الفاعل. وفعالين. فعالين هذا يؤتى به جمعا لاسم الفاعل الذي له وزن فاعل. ها اسم الفاعل الذي له وزن فاعل، ها تقول ايش؟ ناظر ايش؟ نظر صحيح، ها نظر هذا صحيح. ولو قلت كاتب كتب هو من جهة القياس صحيح، لكن هل سمع هذه مثل اخرى وهي صحيح ما دام اسم الفاعل للفعل بشرط يكون هذا الفعل ثلاثيا صحيحا في آخره، كله صحيح وحروفه صحيحة، الفعل الثلاثي الصحيح السالم هذا يطرد فيه أن تقول مثلا حافظ فتقول حفاظ وحفظ، وحفاظ خصه الصرفيون بما كان للذكر والأنثى، ها، وحفظ يستعمل خاصا للإناث أحيانا مع الذكور، لكن الذكور شامل، ها، لكن قد يستعمل حفظ فقط في بعض الأسماء الفاعلين للإناث فقط لجمع الإناث العاقلات أو العاقلات فقط، ليس غير العاقلات لا، فيقال حفظ، ها، ويقال وهذا معنى قوله إيش فعل فعل وإيش فعال وإيه وفعال، هذا حفاظ فتقول حفاظ وحفظ، هذا من جميع أسماء الفاعلين. نعم. قال وفيه مضمون فاء وشد التالي فاعل. وفيه إيش؟ وفيه مضمون فاء وشد التالي. نظم. نعم يقصد على فعال وفعال. وفيه مضمون فاء وشد التالي. الأمر من ضم. كيف تقرأت أنت؟ وفيه مضمون. وفيه مضمون وشد التالي. وفيه ضم وفيه ايش ضم وفيه مضم وفيه مضم فيهما ايوه وفيه مضم فا كذا نعم فعل فعل ضم فا فعل ضمنت الفا فعل ضمنت الفا نعم هل يتقدم البيان نعم قال فاعله يؤتى بفاعله اسما اسم فاعل للجمع رأيت يعني يؤتى يستعمل لكن هذا يشترك فيه اسم الفاعل للمؤنث الواحد وقد يستعمل فاعل للجماعة نعم تعرف الجمع تعرف الجمع فاعلة نعم اللي هو موجود فاعلة للجمع نعم موجود لا شك صنعوا هذا قلت أنه التصرف هنا من باب ذكر التصريف هنا لاسم الفاعل ليس من باب المذكر التذكير والإفراد وفروعه أيوة نعم هذا الباب نعم أيوة في هذه الحال تجد أن الأفعال قد تتصل بالضمائر أيضا وتختلف صيغ هذه الأفعال نعم هو التركيب الناظمون للمتون أو الناظمون يختلفون هذا نظم الرجل فيه ما فيه لكن ليس بذلك الواضح السلف نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.